الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي أي سنة كانت غزوة مؤتة؟ نعم أحسنت، في السنة الثامنة. نعم، وفي أي سنة كانت غزوة تبوك؟ في السنة التاسعة. أحسنت. وفي أي سنة توفي إبراهيم ابن نبينا صلى الله عليه وسلم؟ في السنة العاشرة. أحسنت. قال في حوادث السنة التاسعة: موت أصحمة وابن أبي. من ابن أبي؟ عبد الله بن سلول. نعم أحسنتم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله المصنف لشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ أبو الوليد بن الشحنة الحلبي رحمه الله تعالى: وفيه كانت حجة الوداع 90,000 راكب وساعي، قضى رسول الله عن 60 مع الثلاث طيبا مبينا، فلم يكن المانع من كتابه إلا اختلاف كان في أصحابه. غزواته 27، بعوثه جميعها 60، أفراسه 77، زاد البغال 5 زاد أخرى، زوجاته اللائي بهن دخل 11 عن 9 خلا. نعم أحسنتم. أحسنتم، بارك الله فيكم. قال رحمه الله: وفيه كانت حجة الوداع 90,000 راكب وساعي. فيه أي في هذا العام العاشر كانت حجة الوداع، وهي أول حجة حجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته، وآخر حجة حجها صلى الله عليه وسلم. سميت بهذا لأنه صلى الله عليه وسلم ودع فيها أصحابه، وقال فيها: خذوا عني مناسككم فإني لا أدري، لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. 90,000 راكب وساعي. اختلف أهل السيرة والتاريخ في عدد المسلمين الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فقيل كانوا 90,000، وقيل بل نيفوا على 100,000. ولا شك أنهم كانوا جما غفيرا، كما قال جابر رضي الله عنه في حديثه الطويل في الحج، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله، إلى أن قال: حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، هكذا يرى أمامه فلا يرى إلا الناس أمامه، ويرى خلفه كذلك لا يرى إلا الناس، وعن يمينه وعن يساره. وهذا يدل على أن عددهم كان كبيرا. قال: قضى رسول الله عن 60 مع الثلاث طيبا مبينا. في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63. وكان ذلك يوم الاثنين. في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر كان يصلي لهم في وجع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه، حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوفهم في الصلاة كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة، فنظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف، ثم تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا، قال: فبهتنا ونحن في الصلاة من فرح بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف، وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خارج للصلاة، فأشار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده أن أتموا صلاتكم، قال: ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرخى الستر، قال فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه ذلك. وقد قال أنس رضي الله عنه لما كان اليوم الذي دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، وما نفضنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيدي وإنا لفي دفنه حتى أنكرنا قلوبنا. فلم يكن مانع من كتابه إلا اختلاف كان في أصحابه. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حضر، أي لما حضره الموت، قال هلما أكتب لكم كتابا لا تضلون بعده. فقال عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله. فاختلف أهل البيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا. قال ابن عباس رضي الله عنهما إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب. هذا قوله فلم يكن مانع من كتابه إلا اختلاف كان في أصحابه. ثم قال غزواته سكن الزاية للضرورة، غزواته 27، هذا الذي ذكره ابن سعد وتبع فيه الواقدي، وهو الذي ذكره ابن إسحاق أيضا في سيرته وجرى عليه العراقي في ألفية السيرة. وإن كان صاحب غزوات ذكر أنها 30 غزوة. قال بعوثه جميعها 60. نعم، هذا الذي اعتمده العراقي في ألفية السيرة أن البعوث والسرايا 60. والفرق بين الغزوة والسرية والبعث أن كل ما خرج فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه فإنه يسمى غزوة. وقع قتال أم لا؟ مثلا بدر هذه غزوة لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بنفسه ووقع فيها قتال. أحد كذلك هذه غزوة. لكن مثلا بدر الأولى التي خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم بإثر كرز بن جابر ولم يدركه، لم يقع فيها قتال. ومثلا أيضا غزوة الأبواء أول غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، خرج لعير لقريش كان عليها أبو جهل ولم يلقى كيدا ورجع صلى الله عليه وسلم، هذه أيضا تسمى غزوة. في الغزوة ما خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه سواء حصل قتال أم لم يحصل. وأما ما لم يخرج فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسمى بعثا أو سرية، وبعضهم يفرق بينهما فيجعل البعث ما كان للدعوة إلى الدين بلا قتال، والسرية ما كانت لقتال. مثلا مؤتة معدودة من السرايا لأنه حصل فيها قتال ولم يخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الشيخ سيلوم الشنقيطي في احمرار نظم الغزوات للبدوي قال وبعضهم فرق بعد البحث بين السرية وبين البعث، فالبعث ما بعث طه الوالي يدعو إلى الدين بلا قتال، يدعو إلى الدين بلا قتال. وإن يكن خلاصة البرية صلى الله عليه وسلم أمر بالقتال فالسرية، أما إذا بنفسه الشريفة خرج فالغزاة. خذ تعريفه، قال وبعضهم فرق بعد البحث بين السرية وبين البعث، فالبعث ما بعث طه الوالي يدعو إلى الدين بلا قتال، وإن يكن خلاصة البرية أمر بالقتال فالسرية، أما إذا بنفسه الشريفة خرج فالغزاة. فالغزاة خذ تعريفه. قال أفراسه 17 زادوا. أفراسه 7 ليس فيها خلاف، وهي السكب واللزاز والضرب والسبحة والمرتجز والورد واللحيف، هذه 7. طبعا لا يلزم أن تكون اجتمعت عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال 17 زادوا، زاد بعضهم 17 هي محل خلاف، فيكون المجموع 24. وقد زاد العراقي على 7 التي هي محل اتفاق ليس فيها خلاف، زاد عليها 16 في ألفيته في السيرة، فيكون المجموع على ما ذكره العراقي 23. قال البغال 5 زاد أخرى، أي زاد سادسة. قال العراقي في ألفية السيرة بغاله 5 نوف 6، ومن بغاله دلدل أهداها له المقوقس، وكان صلى الله عليه وسلم يركبها في السفر، ومنها فضة ومنها الأيلية. قال زوجاته اللائي بهن دخل 11 أو 12 عن 90 خلا. إذا عددت ريحانة بنت زيد، وكانت من سبي بني قريظة، إذا عددتها كان العدد 12، لكن الذي رجحه ابن القيم وابن كثير أنها كانت أمة يطأها بملك اليمين، ولم تكن زوجة له صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، وبه جزم كثير من العلماء أنها كانت ملك يمين له صلى الله عليه وسلم ولم تكن زوجة. وعليه فزوجاته اللائي بهن دخل 11 زوجة، وقد جمعهن مرتبا إياهن على ترتيب زواجه صلى الله عليه وسلم بهن، جمعهن الناظم في قوله خليلي سبى عقلي حلا زين هالة زها جفنها رمزا صحيحا مهذبا، وقد سبق شيء من ذلك في أول مدارسة هذه المنظومة. نعم، خليلي الخاء إشارة إلى خديجة رضي الله عنها، أحسنت. سبا سودة رضي الله عنها. عقلي عائشة رضي الله عنها، أحسنت. وسبق الخلاف أيتهما كان نكاحها قبل سودة أو عائشة، وسبق أن الأصح أن عائشة رضي الله عنها كان نكاحها قبل سودة. خليلي سبى عقلي حلا، الحاء حفصة رضي الله عنها، أحسنت. زيني الزاي زينب بنت خزيمة رضي الله عنها، زينب بنت خزيمة، أحسنت. هالة الهاء أم سلمة، أحسنت. ما اسمها؟ هند، اسمها هند، أحسنت. خليلي سبى عقلي حلا زين هالة زها الزاي زينب بنت جحش رضي الله عنها، أحسنت. زها جفنها الجيم ميمونة الجيم جويرية، أحسنت. زها جفنها رمزا الراء رملة حبيبة رضي الله عنها، أم حبيبة رضي الله عنها، أحسنت. رملة بنت أبي سفيان، أم حبيبة رضي الله عنها. رمزا صحيحا الصاد نعم صفية رضي الله عنها، أحسنت. مهذبة الميم ميمونة رضي الله عنها، أحسنتم. هذا قوله خليلي سبى عقلي حلا زين هالة زها جفنها رمزا صحيحا مهذبة. هذه 11 كلمة، كل كلمة الحرف الذي تبدأ به إشارة إلى زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وسبق أنه نظمهن الشيخ غالي بن المختار البصادي الأنصاري الشنقيطي رحمه الله تعالى في نظم أمهات المؤمنين بأبسط من هذا، فقال أولهن حبي التزويجة خير النساء أمنا خديجة، فسودة عائشة، فحفصة، فزينب، فهند، ثم برة أي زينب، فأمنا جويرية، فرملة صفية نظيرية، فأمنا أخت بني هلالي ميمونة صاحبة الكمال رضي الله عنهن وأرضاهن. قال زوجاته اللائي بهن دخل 11 أو 12، ثم قال عن 9 خلا، توفي صلى الله عليه وسلم عن 9 نسوة، 2 من 11 توفيتا قبله، من هما؟ خديجة رضي الله عنها وزينب بنت خزيمة رضي الله عنها. أحسنتم، خديجة رضي الله عنها وزينب بنت خزيمة رضي الله عنها، أحسنتم، بارك الله فيكم. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم، سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير شيخا وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.